سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول سؤال وجواب. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل يقول نرجو التوجيه في مسألة التحاسد بين الأقران وكيفية علاج هذا المرض. يحصل هذا أو الحسد بين الأقران، يحصل من قديم الزمان موجود، بارك الله فيكم. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. واللئيم إيش؟ يبديه. فالإنسان بارك الله فيك يقع منه هذا، كيف يعالجه؟ يدفع ذلك. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يجب أن يتذكر هذا، ويجب أن يتذكر قول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا أمر قسمه الله. الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل في هذا الباب لدفع هذا البلاء وهذا الداء. ثم إذا كنت ولا بد، فبدل أن تحسده اغبطه حتى تكسب الفضيلة، وادع له بالتوفيق حتى يقول لك الملك ولك بمثله أو ولك مثله، فلا تخسر فتقع في الآثام وتقع في الحرمان والعياذ بالله. ولا تحرق إلا نفسك، الحاسد لا يحرق إلا نفسه، ولا يمنع الخير إلا عن نفسه. فالله قد قسم بين العباد أرزاقهم وأجالهم، كل شيء قسمه لهم جل وعز، أليس كذلك؟ فاحمد الله واجتهد، بدل أن تحسد صاحبك كما قلت ادعو له بالتوفيق والسداد والإعانة، واغبطه حتى تنال مثله أو أزيد، فيبارك الله لك. وكما قلت، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لابنه هشام، يوصيه، قال يا بني إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها إيش؟ أخوات. وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية، والحسد معصية ولا طاعة؟ معصية. قال وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فادفع هذا عن نفسك، واستعن بالله جل وعلا على دفعه. ومما يساعدك على الدفع والرفع كما قلت، بدل أن تحسد اغبطه، وبدل أن تدعو عليه ادعو له حتى يؤمن لك الملك ويقول ولك إيش؟ بمثل. هكذا بارك الله فيك، واحرص وجدا في الطلب حتى يدفع الله عنك ويرفع عنك هذا الداء. نسأل الله للجميع التوفيق. سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول سؤال وجواب.